الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية 49 بعد 100 من سورة النساء: وبعد أن أذن الله للمظلوم بالجهر من السوء بالقول على ظالمه ندبه إلى العفو ورغبه في قول الخير، فقال عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. تفسير الآية: إن تبدوا تظهروا خيرا أو تخفوه حسنة وبرا، وقيل المراد الصدقة، والراجح أنه يشمل كل خير قولي وفعلي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب. أو تعفو عن سوء، أي وتسامح من ظلمكم وتتجاوز عنه وتقابلوه بالإبراء. فإن الله كان عفوا، أي يصفح ويتجاوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. رواه مسلم. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. والعفو من أسمائه تعالى، وهو يحب العفو ويصفح عن الذنوب ويستر العيوب. قدير، أي على كل شيء، والذي قدر كل شيء، ومن أسمائه القادر والمقتدر والقدير سبحانه. فوائد الآية: وفي الآية الحث على إظهار الخير بين الناس ومعاملتهم به، وفيها إخفاء الأعمال تقربا إلى الله، والإخفاء أفضل إلا ما لا يمكن إخفاؤه أو كان في إظهاره مصلحة شرعية، كاقتداء الناس بفاعل الخير وحثهم على الخير. وفيها الترغيب في كل خير قولي وفعلي، وفيها فضل التجاوز عن مظالم العباد ومقابلة الإساءة بالصفح. وفيها أن الله أولى بالعفو من المخلوقين، وأنه يعفو عمن يعفو عن الناس. وفيها أن العافين عن الناس قريبون من الله، وثوابهم عنده جزيل. وفيها العفو بعد القدرة. وفيها إيصال النفع إلى الخلق وكف الشر عنهم. وفيها أن الله يعفو عن المسيء كرما وإحسانا، وأنه ينبغي على العباد أن يقتدوا به، وأنه ينبغي على العباد أن يقتدوا به عز وجل في ذلك. وفيها أن عفو الله عز وجل ليس من عجز وضعف، وإنما يعفو وله تمام القدرة، ولا يكون العفو كمالا ومدحا إلا إذا كان عن قدرة. أما العاجز عن الانتقام والاقتصاص فإنه لا يمدح بالعفو. وفيها أن فعل الخيرات والعفو عن العباد، من موجبات عفو الله عن السيئات، وأحب إلى الله من الانتصار، إلا ما كان من حق الله وليس حقا شخصيا، فإن الغضب لحرمات الله والانتقام له واجب. وفيها أن الجزاء من جنس العمل. وفيها الإرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته. وفيها مقابلة الإساءة بالإحسان. طيب، الآن إلى قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ايوه اي طيب غيره ايش ايش قال غيره ما طيب بقية الآيات فيها ذكر المنافقين إلى آخر السورة. شوف هذه أزهر من عندك في ذكر بقية المنافقين في إلى آخر السورة. شوف عندك اليوم نقول ولما كشف الله تعالى للمؤمنين في المدينة من حال أعدائهم المنافقين فيها ما كشف ذكر عز وجل بعض رذائل عدو آخر للمؤمنين أو العدو الآخر للمؤمنين فيها للمؤمنين في المدينة وهم أهل الكتاب.

واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دخلت في الآية اللي بعدها صح؟ لا، تكملة الآية شيء. طيب تكملة الآية واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله أي في الدنيا والآخرة. انتهى. تفسير الآية. إن الذين يكفرون بالله ورسله حط في الفوائد يعني ثالث رابع فائدة، وفيها أن الكفر ببعض الرسل كفر بجميعهم، طيب إن الذين يكفرون طيب اقرأ زهر اقرأ الشسوم اقرأ المقدمة اللي كتبناها. وسوء مصيرهم بعد رذائلهم وأباطيلهم وسوء مصيرهم. طيب أعد العبارة الأولى. ولما كشف الله تعالى للمؤمنين في المدينة من حال أعدائهم المنافقين فيها ما كشف ذكر في كلمة المشركين، يعني ما هو كأنه في ذكر تقدم ذكر المشركين في الآيات، ما ذكر قبل المنافقين أو يعني هذا المشركين. ما في السورة أو في الآيات ذكر المشركين؟ إيش؟ طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به، ماشي، في إشارة إلى الشرك، لكن في ذكر المشركين أفعال أقوال حجج أباطيل، يعني نقاش لهم. أيوة. يعني النهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن الله لا يغفر ولا يشرك به، هذا في تحذير من الشرك ماشي، لكن ذكر المشركين هل ورد كطائفة في المدينة أو كطائفة من يعني من أعداء الإسلام أو أعداء المسلمين، ذكر شيء من أباطيلهم، ذكر شيء من أقوالهم حججهم؟ ويقولون الذين كفروا، اليهود يقول اليهود يقولون لكفار قريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قالوا أنحن خير أم محمد؟ طيب غيره، لأن الكلام الأصلي كلام اليهود، وأهل الكتاب تواطؤوا مع المشركين مع قريش، مفهوم؟ يعني ذهب اليهود إلى مكة فقالت قريش لليهود أنتم أهل العلم والأحبار، ديننا خير أم دين محمد؟ قالوا دينكم خير. فقال الله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله لأنهم كذبوا. طيب إذن ماشي خلاص ماشي، ما دامت ما في يعني كذا تعرض واضح، لأن بعض المفسرين قال بعدما ذكر المشركين والمنافقين، مش الشرك والنفاق، المشركين والمنافقين. أنا أقول هل يوجد؟ خلاص إذا نكمل عادي نكمل ماشي. إن الذين يكفرون بالله ورسله، قال قتادة رحمه الله أولئك أعداء الله اليهود والنصارى، آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله، وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله، رواه الطبري. عندكم تاع ايش اسمه رقم للطبري؟ حطوا في الفوائد فوائد بعد الفائدة هذيك، وفيها أن الكفر بأحد رسل الله يعود بالكفر على الذي أرسله، لا يؤدي إلى الكفر بالذي أرسله. طيب يعني لو كفرت برسول كفرت بالذي أرسله، لأنه يقول أرسلني الله بكذا وكذا وكذا، فإذا جاء واحد يقول له أنت كذاب أو لا أؤمن بك أو لا أؤمن بهذا الرسول، فمعناه كفر بالذي أرسله، لأن الرسول ما يجي إلا معه حجة واضحة أنه من عند الله، معجزة، شيء يعني لابد دليل، ولا أي واحد يجي يقول أنا يلا أنا رسول أنا ينزل علي الوحي. فما أرسل الله رسولا إلا ومعه دليل أنه هو رسول من عند الله، ناقة صالح، عصا موسى، قرآن محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه. هلا قريبا مر علي كذا في كلام لكن نسيته الآن، إذا حصل واحد من الإخوة على الشبكة إنه ما هي معجزة نوح عليه السلام؟ ما هي معجزة نوح عليه السلام؟ كذا مر علي كلام كذا أو كنت قرأ، يعني ما سبق إني رأيته يعني عرفته يعني كذا لأول مرة. في معجزة نوح، طبعا معجزة هود عليه السلام التحدي أن يؤذوه، قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني المعجزة أنه يحاولوا أن يؤذوه فلا يستطيعون أبدا. معجزة صالح الناقة مثلا، إبراهيم أعطاه الله معجزات، فأنجاه الله من النار، وعند صحف إبراهيم، صحف إبراهيم عيسى عنده من الآيات كثير، تجلب الأكمى والأبرص وتحكي الموتى، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني كانت معجزات عيسى عليه السلام كثيرة متعددة. كذلك موسى آياته ومعجزاته كثيرة، خوارق تخرق العادة، شيء كثير، لأن بني إسرائيل ما يعني يحتاجون طيب قلنا كم الرقم؟ طيب إذا قلنا رواه الطبري 10806 10806 إن الذين يكفرون بالله ورسله طيب نقول وما ذي عصير تكرار مع الفائدة، لكن لأنه لا بد تجيب عن إشكال في التفسير، إن الذين يؤمنون الذين يكفرون بالله ورسله وهم ما كفروا كل الرسل، طيب ما في معنى نضيف إضافة ما تضر، يعني نقول بعد ما ذكرنا كلام قتادة، ها خلاص كلام قتادة نقول انتهى انتهى. طيب، ومعلوم أن أهل الكتاب لم يكفروا بجميع الرسل، ولكن كفرهم ببعض الرسل ولكن كفرهم ببعضهم هو كفر بالله وبجميع رسله. طيب، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان، طيب كيف نبغى نسوي؟ في إضافة على إن الذين يكفرون بالله، كيف نبغى نعيد نقول مرة يعني بعد المقدمة، حطوا إضافة يعني بعد المقدمة، إن الذين يكفرون بالله كقول أيوة إن الذين طيب إن الذين يكفرون بالله ورسله، بعد ما خلصنا قول قتادة، طيب بعد ما خلصنا قول قتادة إيش قلنا؟ قبل هذه، بعد قبل ومعلوم، لو نقول بعد ما خلصنا قول قتادة وقوله إن الذين يكفرون بالله، أو وقوله يكفرون بالله وقوله بين قوسين يكفرون بالله، سواء بسبه كما قالت اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، أو بادعائهم الولد له، كعزير وعيسى عليهما السلام، أو بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، أو أنه ثالث ثلاثة ونحو ذلك. طيب أو بقول أو كقول النصارى إن الله هو المسيح مريم، أو أنه ثالث ثلاثة ونحو ذلك. طيب بعدين وقوله يكفرون بالله ورسله، كمل كذا معلوم، كمل كذا معلوم. خلاص، بس شيلوا الواو، معلوم خلاص على طول، ماشي. بعدين ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان، وقد كان تفريق أهل الكتاب بين الرسل في الإيمان بمجرد الهوى والعصبية وما وجدوا عليه آباءهم طيب روحوا على الفوائد اكتبوا فيها. وفيها وجوب الإيمان بجميع الأنبياء الذين بعثهم الله إلى أهل الأرض، وفيها ذم اليهود والنصارى على عصبيتهم واتباعهم الهوى والتشهي والحسد الذي أدى بهم إلى الكفر ببعض أنبيائه تعالى. وعلى رأسهم أشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة هؤلاء بأنهم لا يؤمنون بنبي بعد نبيهم، وفيها أن إيمان أهل الكتاب بالله وبنبيهم الذي أتاهم ليس إيمانا شرعيا، وذلك لأن كفرهم ببقية الأنبياء وذلك لأن كفرهم ببعض الأنبياء يعود على الإيمان بالإبطال، نرجع مرة ثانية على التفسير. طبعا احنا على فكره هنقول تفسير الايتين، فقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله اولئك هم الكافرون حقا واعطينا الكافرين عذابا مهينا، راح نضمها معها. بعدين يقول تفسير الايتين، بعدين يقول وفيهما وفيهما وفيهما. طيب معلش خلينا نكتب فائدة وفيها أن ضد الكفر وهو الإيمان يقتضي التصديق والإقرار بجميع الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله، كما قال عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، وقال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، بأي سورة هذه؟ البقرة وآل عمران. هذا اللي نبغى نقوله، إنه سبحان الله قوله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون موجودة في سورة البقرة اللي ركزت على اليهود آية 136، وموجودة في سورة آل عمران اللي ركزت على النصارى في آية موجودة في سورة البقرة آية 285، موجودة في سورة آل عمران سورة آية 84. فسورة بقرة ركزت على اليهود، سورة بقرة ركزت على اليهود فيها لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آية 136، وسورة النصارى آل عمران ركزت على النصارى فيها لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نفس النص آية 84. يعني 136 في البقرة و84 في آل عمران كلاهما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم يعني من الرسل. وهذه السورة تركز على اليهود وهذه السورة تركز على النصارى. كتبنا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في سورتي البقرة 136 في سورة البقرة التي تدعو اليهود آية 136 وسورة آل عمران التي تدعو النصارى آية 84 طيب طيب ويقولون طيب نرجع للتفسير نحط قوس ويقولون نؤمن ببعض كقول اليهود نؤمن بموسى ويكفرون بما وراءه وقول النصارى نؤمن بعيسى ويكفرون بمن سواه والسامرة الذين لا يؤمنون بنبي بعد يوشع والمجوس الذين يقال بأنه كان لهم نبي لم يؤمنوا بغيره طيب يقول الشيخ بن كثير رحمه الله قال ذلك الشيخ بن كثير قال في تفسيره والمجوس يقالوا انهم كانوا يؤمنون بنبي لهم اسمه زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع عن بين اظهرهم فالله اعلم القران والسنه زرادشت يعني اقوى روايه تاريخيه بس نحن نؤمن انه ما في قوم الا ارسل الله لهم نبيا ايوه ما في امه في الارض الا ارسل الله لها نبي هاتوا ايات انه ما في امه الا الله ارسل فيها نبي المجوس امه طبعا الفرس وش الروم الفرس بنو إسرائيل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ما يمكن يعني يطلع أمة ما فيها أحد طيب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكل العالم يعني أي أمة تطلع بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي هو نبيهم أرسل إليهم من علم وجب عليه الإيمان به ومن لم يدخل النار ومن جهل يمتحن يوم القيامة فيكون من أهل الفترة مثل أهل الفترة اللي كان بين نبيين اللي كانوا بين نبيين وبعدين ترى لا يكلف الواحد إلا بالإيمان بما وصله. يعني الحين مثل مثلا ورقة بن نوفل مثلا زيد بن عمرو بن نفيل مثلا زيد بن عمرو بن نفيل على إيش؟ موحد في الجاهلية على دين إبراهيم اللي وصله من دين إبراهيم ما هو مكلف أكثر من ذلك. يعني ما التكليف ما لا يطاق إذا قلت لازم تؤمن بتفاصيل اللي أنت ما تعرفها. فإذا قال أنا ما علمت إلا أن الله أرسل إبراهيم بأن لا يعبد إلا هو وحده والذبح له والحج له بس التفاصيل ما في خلاص هذا هو اللي يعمل بما وصله ويكفيه ذلك لدخول الجنة. ترى مو كلنا احنا الان عندنا يعني تفاصيل الصلاه والزكاه والصيام والحج والبيوع المعاملات وتفاصيل الاذكار والادعيه والقران هذا وتفسيره والحديث ومعانيه واشياء من العبادات الكثيره والاعتكاف وصلاه الضحى والنوافل وقيام الليل و و و يعني فهذا إيش ما هو موجود في بعض يعني في ناس مرة على البشرية ما عندهم معلوم بعض الناس ما عندهم معلومات إلا قليلة خلص يعبد الله بهالمعلومات القليلة هذا يعني إلى أن يموت. فيمكن ما كان يعني يمكن ما يعرف ما عنده تفاصيل عن الصلاة بعضه كذا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين بس ما عنده هذا اللي يعرفه فلا يكلف إلا بما وصل إليه. طيب بعض الإخوة كأنه يحاول يأتوا بأشياء عن معجزة نوح لكن يقول أخ أتى الله عز وجل أتى سيدنا نوح حجة وبلاغة في النقاش وكان يستخدم مخلوقات الله للدلالة على وجود الله واستخدم رقم 7 طبعا هذا ما هو الدليل رقم 7 ما هو دليل يعني قال ألم ترى كيف خلق الله 7 سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نور قمر واحد وجعل الشمس سراجا الشمس واحدة يعني ما في اضطراد كذا أنه هذا رقم 7 ولا رقم 19 ولا رقم مدريش. طبعا بالمناسبة رقم 19 هذا اعتقاد البهائية الضلال الكفرة الذين يقدسون رقم 19 ولذلك تراهم في كلامهم بعض المتأثرين بهم يطرحون القضية بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف وموجودة مدري إيش 19 وإذا طرحت وضربت وجمعت مدري إيش يطلع 19 وإذا قسمت سويت مدري إيش يطلع 19 وإذا هذا كلام كل كلام فارغ وهو من عقيدة البهائية الضلال يقدسون أرقام معينة. طيب منهم من قال يعني إنه معجزة نوح طيب هي السفينة مثلا لما جات ويصنعها في شو اسمه صنعها في البر كل مرة عليه ما سخروا منه وأنه يعني الله علمه صنعة السفينة السفينة ما كانت معروفة عند البشر من قبل. طيب منهم من قال يمكن أن الله أنه آية نوح أنه لبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما لبث فيهم هذا العمر الطويل. على أي حال الله أعلم. نرجع مرة أخرى ويريدون في كلام انه كلمة يريدون تشعر انه ما نجحوا. انه ما نجحوا في هذا. يعني مش اتخذوا بين ذلك ويريدون ان يتخذوا. أن هذا يبين فشل مسعاهم. لكن وين هذا الكلام؟ وين هذا الكلام؟ طيب خلينا نشوف وين هذا وين مر علينا موضوع انهم يريدون طيب طيب ويريدون يعمدون ويقصدون أن يتخذوا يجعلوا بين ذلك بين الإيمان والكفر سبيلا دينا متوسطا بينهما يجمع بين الإيمان والكفر يجمع بين الإيمان والكفر وقوله يريدون يشعر بأنهم فشلوا في ذلك ولا ينجحون. يعني ما في طريق بين الإيمان والكفر، يا إيمان يا كفر، ما في طريق ثالث. هذول يريدون بس ما نجحوا. طيب أولئك، وقوله أولئك أي المفرقون في الإيمان بين الرسل، أولئك أي الكافرون بالله المفرقون بين رسله. هم الكافرون حقا، أي كفرهم صريح ثابت ويقين لا شك فيه. روحوا على الفوائد اكتبوا، وفيها التأكيد على كفر من يؤمن ببعض الأنبياء لئلا يتوهم متوهم بأن الإيمان ببعض الرسل يزيل اسم الكفر عن صاحب ذلك. نرجع مرة ثانية على التفسير. وأعتدنا، هيئنا، قدرنا وهيئنا للكافرين الذين أقيمت عليهم الحجة عذابا مهينا نذلهم به ونهينهم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، كما استهانوا برسلنا من قبل، وفي الآية احنا ذكرنا فوائد. طيب، أنه لا يجوز، وفيهما أنه لا يجوز بناء أمر الإيمان على الهوى والعادة، على الهوى والعصبية والعادة. وفيهما كفر اليهود والنصارى، وفيهما أن كفر اليهود والنصارى كفر صريح مؤكد. وفيها وجوب الإيمان بالرسل جميعا وتصديقهم فيما جاءوا به من عند الله، وموالاتهم جميعا واعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، واعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، والثناء عليهم، والدعاء لهم بالصلاة والسلام، وفيهما أن الإيمان وفيها ذكر ناقض من نواقض الإيمان، وفيهما ذكر ناقض من نواقض الإيمان، وفيها إهانة الله لأعدائه، وفيها العذاب الشديد لأهل الكتاب يوم، وفيها العذاب الشديد لكفار أهل الكتاب يوم القيامة. طيب، التفريق بين ما جاء به الرسول الواحد يكفر؟ الحين تفريق بين الرسل يكفر، نؤمن بهذا ونكفر بهذا، نؤمن بهذا ونجحد هذا يكفر. طيب التفريق بين ما جاء به الرسول الواحد يعني لو كانت الآية، لو كنا في آية ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض صح، تصير مطابقة. وفيهما أنه كما لا يجوز التفريق بينهم، وفيها أنه كما لا يجوز التفريق بين الأنبياء فكذلك لا يجوز التفريق بين ما جاء به الرسول الواحد. كيف نكتب هذا مبدئيا؟ هم وفيها أنه كما لا يجوز التفريق في الإيمان بين الأنبياء كذلك لا يجوز التفريق في الإيمان بين ما جاء به الرسول الواحد، أيوة يؤخذ من قوله نؤمن ببعض ونكفر ببعض لعموم قوله نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نؤمن ببعض ونكفر ببعض. كما أنه لا يجوز التفريق بين الرسل كذلك لا يجوز التفريق بين ما جاء به الرسول الواحد. مرة ثانية، وفيها أنه كما لا يجوز التفريق بين الرسل، وفيها أنه كما لا يجوز التفريق بين الرسل فكذلك لا يجوز التفريق بين ما جاء به الرسول الواحد. تمام؟ أظهر؟ ها؟ كتبت؟ لعموم قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. لعموم قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وفيها أن اتخاذ طريق وسط بين الإيمان والكفر أمر غير ممكن، أمر محال غير ممكن. وفيها أن من يقول ولو بلسان الحال لرب العالمين أؤمن بنبيك هذا ولا أؤمن بنبيك هذا ولا أؤمن بنبيك ذاك فإنه كافر به تعالى، لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم من الوحي عموما وجميعا، وفيها دليل على وفيها ذكر كفر المعاداة والبغض وكفر الإباء والاستكبار. وفيها أن التفريق بين الرسل ليس المراد به التفضيل بينهم، لأن التفضيل حق كما قال الله فضلنا بعضهم على بعض، ولكن المقصود بالتفريق الباطل هو الإيمان ببعض دون بعض. وفيها أن من آمن ببعض الرسل ليسلم من أيدي المؤمنين فقد تهيأ للانتقال من الكفر الظاهر إلى النفاق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيها تحريم التلاعب والاستهزاء بوحي الله، وفيها أن أصل الإيمان الذي ينفع صاحبه كل لا يتجزأ. كل لا يقبل التجزئة، لا يقبل التجزئة. وفيها أن الإيمان بالله وحده وفيها أن زعم الإيمان بالله لا يكفي حتى يأتي صاحبه ببقية أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالرسل. وفيها أن دعوة الرسل واحدة في أصلها، وهي التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. وفيها أن الكفر ببعض الحق كفر بجميع الحق. وفيها أن بعض الكفار أسوأ من بعض، فمنهم من يكفر بالله ورسله جميعا، ومنهم من يؤمن بالله ويكفر بالرسل، ومنهم من يزعم الإيمان، ومنهم من يزعم الإيمان بالله ويكفر بالرسل، ومنهم من يؤمن ببعض الرسل دون بعض. ومنهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان بالله ورسله وهم في الباطن كافرون بذلك. وفيها التأكيد على كفر الكافر، فقد حكم الله بالكفر في هاتين الآيتين على الكفار 3 مرات، ووصفهم بهذه الصفة، وأظهر في موضع الإضمار لأجل التأكيد على هذه الحقيقة، كما في قوله يكفرون وقوله الكافرون وقوله للكافرين ثم جاء التعبير حقا وش إعرابه ثم جاء التعبير بكلمة حقا تأكيدا على ذلك. نعت لمصدر المحذوف تقديره هم الكافرون كفرا حقا، والعامل فيه اسم الفاعل. وفيها أن كفر هؤلاء كفر اعتقادي أكبر، نكتفي بهذا، وسوف نرى ماذا يمكن أن نضيف في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أين يخرج الدجال؟ حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق قال السند الترمذي قال في الأخير وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة، وهذا حديث الحسن الغريب، وقد روى عبد الله بن شوذب وهو عابد صدوق عابد وغير واحد عن أبي التياح، ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح. إيش الحديث؟ عن أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا نص الحديث. الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان والمطرقة. الدجال يخرج من أرض بالمشرق معروف جهة الشرق، من أرض يقال لها خراسان، جاء في حديث مسلم أنه يخرج من أصبهان، فالجمع ما ممكن، ما في مشكلة إنه أصبهان تقع في خراسان، لأن خراسان إقليم وأصبهان مدينة. خراسان إقليم وأصبهان مدينة، فخراسان بلاد معروفة وراء النهر، وبلدان العراق أكثرها منها. طيب، مثل ما نقول الشام فيها دمشق وحلب وحمص وحماة وعمان وطرابلس وبيروت، هذه كلها من الشام. كذلك نجي نقول خراسان فيها مثلا أصبهان طهران و طيب، إقليم خراسان. الدجال جاء في صحيح مسلم أنه يخرج من أصبهان، وهذا حديث الترمذي أنه يخرج من خراسان، وجاء أيضا في رواية أحمد أنه يخرج من خراسان، والرواية هذه يخرج بالمشرق، من أرض بالمشرق. إذن المشرق خراسان أصبهان، يعني كذا توجه الجوجل مثلا، جوجل إيرث، كذا تروح بالجوجل بالعدسة، تروح بالكاميرا كذا على الكرة الأرضية، تروح على الشرق، بعدين تروح على خراسان، بعدين تروح على أصبهان، خلاص منها يخرج الدجال. يعني هذا في بداية خروجه، ما هو إنه مثلا هذا المكان الوحيد، لا، بداية خروجه من أصبهان. جاء في صحيح مسلم يتبع الدجال، طبعا حديث مرفوع عن أنس بن مالك، النبي عليه الصلاة والسلام قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، عليهم الطيالسة. طبعا يتبع الدجال من يهود أصبهان، ما هو يعني اللي يخرج من أصبهان، لكن يعني أن 70,000 من يهود أصبهان يتبعونه. ولكن الروايات الأخرى أنه يخرج من أصبهان فيها، طيب فانتهينا. المبارك فوري يقول لم أجد في صحيح مسلم رواية صريحة في خروجي منها، لكن ابن حجر قال وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر، وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجها مسلم. هذا كلام ابن حجر. المبارك فوري كأنه يتعقبه، يقول أنا اللي لقيت في صحيح مسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة، هذا لا يعني أنه يخرج من أصبهان، بس يعني أنه يتبعه 70,000 من يهودها. يقول أنا ما لقيت في صحيح مسلم بالنص أنه يخرج منها. ابن حجر يقول أنه يخرج منها، جاب رواية قال هذا مسلم. يقول المبارك فوري لم أجد في صحيح مسلم رواية صريحة في خروجي منها. على أي حال، كونه يطلع من المشرق يقيني، وخراسان أصبهان الغالب، طيب يتبعه يلحقه ويطيعه. طبعا هنا في رواية مسلم ما في ذكر اليهود، في أنه يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. طبعا لا يمنع أنه يتبع الدجال أنواع من الناس، فمعه 70,000 يهودي هذه واحدة، لكن معه أيضا أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن هو الترس، والمطرقة إيش معناها؟ وأظن ورد المطرقة بتشديد الراء. إذا جبت ترس وطرقت وجه الترس، وطرقت وجه الترس، طيب، ويقولون الطراق، الطراق الجلد اللي يقطع على قدر الترس ويلصق على ظهره. طيب فإيش معنى هذا؟ أنتم أخبروني الآن، إيش يعني وجوه المجان المطرقة؟ يعني يشبهها بالمجان في إيش؟ لا، في إيش؟ إيش الجامع المشترك بين الترس وبين الوجه؟ وجوه هؤلاء ها؟ مسطحة ممكن يعني أيضا مش داخل جوه يعني إنها عريضة يعني الترس عريض مستدير ها؟ ما هم طاول نحيف عريض مستدير. قال ووجناتهم مرتفعة، وهذا الوصف إنما يوجد في طائفة الترك والأزبك ما وراء النهر، اللي هم جماعة تركمانستان وتركمانديريش وأوزبكستان وطاجكستان وانتمان الإيش اسمه. فإذا ما في مانع الدجال يتبع من الكفار الذين يؤمنون به ناس من اليهود، 70,000 من يهود أصبهان، طبعا ممكن ينضم إليهم يهود آخرون يعني، بس في يتبعوا 70,000 من يهود أصبهان، ويجي وراء من الأمم اللي من هناك من إيش اسمه إيش يسموها شرق آسيا، شرق آسيا يجي من شرق آسيا معه ناس، أيوة كان وجوه، لأنهم الترك هم اللي وجوههم مطرقة كالمجان المطرقة أو المطرقة، فيجي من جهة الترك والأوزبك يجي معه ناس، أيوة، وطبعا سيكون معه من النساء كثير، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال من أكثر أتباع الدجال النساء يفتن به. طيب يقول حتى يعني يقيد الرجل زوجته وبنته حتى لا تخرج معه، إنه الرجل يقيد زوجته وبنته حتى ما تطلع مع الدجال، من من من, من كثرة ما ما ما يفتن ويخدع بالخوارق التي معه. يقول وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وكذا، قال بارك فولي اخرجه الشيخان ياتي المسيح من قبل المشرق همته المدينه. فان هو طالع من وين؟ جاي من جهه الشرق رايح المدينه، وطبعا ما يستطيع يدخل المدينه وينزل بعسكري خارج المدينه ويطلع له شاب من اهل المدينه يحاجه افضل اهل الارض يومئذ، وبعدين يضرب ويقسم نصين ويعيده، القصه الطويله المعروفه. سيأتي بقية لكلام عن إيش الدجال في الأبواب، باب ما جاء في علامة الدجال، باب ما جاء في فتنة الدجال، ويطول يعني فيها حديث طويلة، باب ما جاء في صفة الدجال، باب لا يدخل الدجال المدينة، باب في قتل عيسى بن مريم الدجال، باب في ذكر ابن صياد باعتباره طبعا دجال من الدجاجلة، وتوسع في موضوعه في باب إلى يعني عن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الترمذي أطال في سننه فصل في موضوع الدجال، يعني جاب عدة أحاديث في الدجال جمعها في سننه. طبعا من الذين أيضا واضح أنهم أطالوا في هذا الإمام مسلم في صحيحه، مسلم في صحيح في أشراط الساعة وفي الدجال جمعا جيدا. أيضا الأئمة اعتنوا بالدجال، لأنه لا يخرج الدجال إلا إذا فقد ذكره من المنابر، ما عاد أحد يجيب سيرته، يفاجئ العالم بالخروج. فالكلام في فتنة الدجال والتحذير منه مهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في أصحابه مع أنه ما خرج في عهده عليه الصلاة والسلام، فكيف ينبغي أن نفعل نحن؟ واحتمال يعني طيب. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعلم أن الأغاني محرمة، ولكن انتشرت مؤخرا أغنية تحمل كلمات طيب جزاء الله خير الأخ، يعني هو عنده شباب يريد أن ينصحهم، يقول إنه انتشرت أغنية فيها الكلمات التالية: ولو الله زوج الشمس القمر ثم أنجبوا نجمين، حشى ما جابوا اللي يشبهك نوره ولا زينه. يا سلام، يعني إبداع. لو زوج الله الشمس والقمر وأنجبوا نجمين، حشى ما جابوا اللي يشبهك نوره ولا زينه. يعني مرة هذا ظاهر ذهب بلبه، يعني لأنه سبحان الله العظيم كلمات الأغاني قائمة على العشق. يعني أنت لو فكرت فيها من وين طالعة كلمات الأغاني؟ طالعة من واحد يعيش حالة عشق، يعيش أو متخيل العشق، عايش في الجو، عايش في العشق. فالعشق إيش يسوي في العاشق؟ إنه يعبد المعشوق. اثنين، يغلو به غلوا عظيما، خلاص فيشوفه هو أجمل واحد في العالم، أجمل واحد في الدنيا، أجمل واحد في الكون، وخلاص هو إذا راح في العشق، يعني واحد دخل جو العشق، سيرى المعشوق أفضل الناس وأفضل الخلق. خلاص يعني ما في أفضل من ما خلق الله. يعني لو تقول له ولا نبي ولا رسول يمكن يقول لك ولا نبي ولا رسول، ما عنده يعني، خلاص. ليش؟ لأن العاشق مجنون، طار عقله. ليش؟ ذهب العشق بعقله. العشق أعظم مما بالمجانين. فالعشق لا يفيق الدهر صاحبه، طول الدهر ما يفيق، بينما قد يصرع المجنون في حين، يعني ممكن المجنون تلقاه يصرع أحيانا بعدين يرجع عاقل، بعدين يقوم، يعني يطيح مرة ثانية بعدين يقوم صاحي، يعني تجي له حالات وحالات. أما العاشق سكران طيلة الوقت. فالآن يعني يقول إنه إيش، لو الله زوج الشمس القمر وأنجب نجمين، شوف لاحظ، يعني لو إن الله زوج، شوف الفكرة من وين جات، يعني إبليس راح بعيد كذا وجاب لهم فكرة لهذا، كتب الأغنية كلمات الأغنية، من وين جاب له الفكرة؟ يعني إبليس لو الله زوج الشمس من القمر وأنجب نجمين، ما حاشا، يعني حاشا، يعني لا يليق، يعني شوف حاشا ما جاب اللي يشبهك نوره ولا زين. يعني فإذا تبغى أنه غلو، أكيد يعني غلو. إيش يعني؟ طبعا. طيب إيش حكم نشر الكلمات بدون غناء؟ حرام، لأنه هذا يؤدي إلى تخدير الشباب وإيقاعهم في العشق، ويعني فتح باب الغلو بالمعشوقين. وإيش تبغى يعني؟ وبعدين إيش يعني دخلوا كذا، يعني إدخال لفظ الجلالة في الأغاني، إدخال لفظ الجلالة في الأغاني، يعني ما تقول الله كذا على الموسيقى، يعني هو لو الله زوج الشمس، عاد ما أدري شلون لحنها هي الآن يعني، بس مهم إنه فيها لفظ الجلالة، لفظ الجلالة على أنغام الموسيقى. إيش حكمه؟ أن يذكر. لك أنت الآن لما أنت بتحب واحد تنزه أن تذكر اسمه في مزبلة. إحنا الآن ليش يكره ذكر الله في الحمام دورة المياه؟ لأنك تجله فلا تريد أن تذكر اسمه في مكان النجس. فأين إجلال الله عند هؤلاء المغنين والملحنين وهم يذكرونه مع الأدوات والأصوات التي حرمها؟ يجيب لفظ الجلالة مع أصوات الأدوات التي حرمها تعالى. يعني إيش هذا يعني قلة الاحترام أو يعني إيش تبغى تقول؟ أكيد ما يبغى له سؤال يعني، إنما المكائد الشيطان ما يبغى له سؤال. بل أنا الآن أفكر يعني هذا اللي يدخل لفظ الجلالة في الغناء وعلى أنغام الموسيقى يذكر اسم ربه، ولو الله زوج الشمس والقمر وأنجب نجمين ما يشبهوك أصلا ولا يجوا حول ولا نورك. نورك شفت الآن يعني أنت جيب نور الشمس ونور القمر حطهم على بعض طلع منهم نجمين، طبعا كيف حيكون لما يتزوج الشمس من القمر؟ حيطلع نجمين أكثر توهجا يعني، لأنه في كروموزومات من الأصل، في من هذا من الأبوين الشمس والقمر، كيف حيطلع نور النجم؟ طيب هذا النور كله ما يجي شيء جنب نور هذا المحبوب المعتوه هذا المعشوق اللي جاء. ولذلك تقول أنت فعلا الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة الدين، الحمد لله على نعمة لأنه ما يلا خذ أنت عالم الغناء والموسيقى والعشق والغرام وكذا، هذا هو هذا. وين العقل فيه غير الفسق والمعاصي؟ العقل يعني أنه وين العقل؟ ما في. فهذا شيء محرم ولا شك، ولا شك محرم. فتذكر لفظ الجلالة أيضا على اسم الموسيقى وتعمل المعشوق تغلو به هذا الغلو يعني طيب، وتسوق الأغنية ويرددها الشباب ويفتح شبابيك السيارة والزجاج وحفلات صاخبة في الموضوع. بعدين هذا يقود إلى إيش؟ الوقوع في العشق والغلو في المعشوق، وكل واحد عنده معشوق راح يركب عليه العبارة هذه ويبوء باسمها سوى كلمات الأغنية، لأنه خلاص تستعمل كلماته في فلان وفلان وفلان، وكل واحد يعشق واحد أو واحدة راح يعطيها يرسل لها مقطع. طبعا كل واحد يرسل لها المقطع ويحط نغمة في جواله أيضا عشان تشتغل في المساجد أو في غيرها. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ممكن أن يكون المهدي المسردب يعني في السرداب هو المسيح الدجال؟ أنا أستبعد هذا، أولا لأن المسيح أو المسيح المسردب تفضل في جزيرة في البحر، مثل ما جاء في حديث تميم الداري في صحيح مسلم أنه هو في جزيرة في البحر. ثانيا المهدي المسردب خرافة، يعني ما في مهدي دخل سرداب، ما في يعني محمد بن حسن العسكري ما دخل سرداب أساسا. بعدين تتخيل طفل دخل سرداب يعني كم راح يعيش؟ يعني لو طفل دخل سرداب ما يمكن يطلعوه منه؟ يروح واحد وراء الطفل يطلعه من السرداب؟ لازم يختفي ما يترك أثرا؟ وين راح يروح يعني؟ لا، وبعدين لو دخل واختفى يعني حيعيش إلى متى حتى كذا يعني؟ لأنه لاحظ أنت فيها عمر نوح العملية مو سهلة. متى دخل في عام كم 260 للهجرة، 240، متى دخل؟ نحن الآن في 1431، يعني أكثر من عمر نوح يعني. يعني حيصير زي عيسى بن مريم يعني رفعه الله إليه مثلا ولا إيش يعني؟ وين دخل يعني؟ وين عايش عيسى؟ في السماء. هذا عايش فين؟ في الجحر؟ كلام فاضي، خرافات. فأنا ما أرى أنه ما لا يمكن يكون هو كذا خلاص، أصلا أنه هناك أصلا ما في شخصية وهمية، فكيف حيطلع هو الدجال حقيقي؟ وذاك الطفل اللي دخل في السرداب وهمي، فكيف حيطلع هذا هو هذا؟ يدخل في السرداب يطلع في الجزيرة يعني. وبعدين أيام تميم الداري تميم الداري الصحابي واللي معه شافوا الدجال رجلا موثقا بالحديد في جزيرة في البحر لما انكسرت بهم السفينة ولعب بهم الموج شهرا. ألجأهم إلى الجزيرة وشافوه قبل ما يولد العسكري هذا اللي قالوا عليه. فكيف الصحابة شافوه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني قبل جاءوا أيام الرسول وحدثوا أنهم رأوا الدجال رجلا موثقا بالحديد أعظم ما يكون خلقا يعني ضخم. وهذا بعد قصة تميم الداري بأكثر من 200 سنة يدخل طفلا، يعني شوف يعني شلون بأثر رجعي، يعني واحد يكون رجل بعدين يصير طفل بعدين كيف يعني؟ كلام فاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ الفلسطينيين مالا من اليهود رواتب، كأنه دار نقاش مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حول هذه، وكأنه قال أنه مبدئيا أرى أنه يجوز. يقولوا يعني هو كان السؤال أنه في أئمة الخطبة في فلسطين رواتبهم تجي من وزارة الأديان اليهودية، فهل يجوز لهم؟ يعني لو استولى كافر على بلد مسلم، أي بدأ الأمريكان احتلوا العراق مثلا، فراحوا أعطوا أئمة المساجد رواتب، يعني صاروا هم اللي يمشوا البلد، يعني موظفي الدولة، مصلحة الكهرباء، مصلحة المياه، أئمة المساجد، يعني موظفين صاروا هم اللي يعطوا رواتب. يجوز واحد يأخذ؟ هي يعني هو أصلا محتل وغاصب، ويعني حتكون أمواله يعني أصلا هذه أصلا أمواله للمسلمين أساسا، يعني من وين بيجيبوا؟ يعني وزارة الأديان اليهودية من وين بيجيب الفلوس؟ مش من خيرات المسلمين اللي في فلسطين المنهوبة المغصوبة؟ فإذا ردوا بعضها إلى المسلمين عن طريق رواتب حنقول لهم لا ما نبغى. فبادي الرأي كذا، بادي الرأي أنه لا مانع، إلا إذا أدت إلى قول باطل. يعني مثلا نعطيكم رواتب إذا أثنيتم على اليهود، إذا كذا قلتم باطلا، إذا خلاص أخذ المال لقول الباطل لا يجوز. أخذ المال وأقول الحق. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يتقيأ في بيت الخلاء؟ يعني هو كأنه يقول أنه النعمة الأكل هذا اللي أكله يطلعه في بيت الخلاء. طبعا هذا الأكل لما دخل للداخل تغير. ليش الآن بعض الفقهاء يعطون القيء حكم النجاسة؟ حكم النجاسة لأنه لما دخل تغير بالداخل، لو طرشوا وأخرجوا يعتبر نجس للتغير الذي حصل جوا. فما هو مثل أنك أخذت الأكل السليم ورميته في البالوعة، ليس كذلك. طيب فإذا غير، يعني إذا لو تقيأ للحاجة لو تقيأ للحاجة في بيت الخلاء ما في مانع، ما هو من باب رمي النعمة في الفلة، لأنه هذه تغير الطعام تغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدت أختي مصادفة مبلغ 500 ريال في أحد الكتب نسيتها من 5 سنوات، فهل تخرج زكاة عن السنين الماضية؟ أيوة، لو كان عندها أكثر منها تخرجها، لأنه يعني كان يجب أن تخرجها، كان يجب عليها أن تتحطها مع باقي المال، لأنه لو قلنا نصاب المال يبلغ 500 فأكثر، طيب لو قلنا، لأنه الآن تبع الذهب والفضة شيء طالع ونازل ومدري، يعني مضطربة الأمور الآن، الآن أسواق المال العالمية تعيش اضطرابا عظيما، ويخشى أن تزداد الأحوال سوءا. يعني الآن أوروبا تعيش أشياء عجيبة، إسبانيا كمان على حافة الإفلاس، والبرتغال وراها مدري إيش، وإيطاليا أيضا فيها مشاكل، وبريطانيا تعاني، وانهيار في اليونان ولا تفيا ومدري إيش، وأمس أنت وأسعار الأسهم راحت، انخسافات في أسعار الأسهم في أمريكا وانتقلت إلى الخليج. ترى الوضع ما هو الوضع، يعني ممكن يكون كارثيا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أصيبوا بالانهيار في الأزمة المالية، سووا مكياج للمرأة العجوز، يعني حاولوا تضبط الأمور من هنا من هنا، بس إيش الخرق أوسع من أن يرقعوا، فانفتحت عليهم الآن في أزمة اليونان، وفي الطريق أزمات أخرى. وأنا أرى أن الوضع الموجود الآن عالميا يعتبر يعني أزمة حقيقية قد تتحول إلى وضع كارثي شامل كذا شامل. وإذا انهارت العملات، تنهار البنوك المركزية، وتنهار البنوك الدولية، تنهار الاستثمارات العالمية، وتنهار السندات، وتنهار سندات الخزينة، وتنهار أسواق الفيزا والائتمانية، تتفجر فقط البالونة، وخلاص بعدين أنت إيش تفك، والذهب حيصير بمدري كم وتتصاعد بالآلاف، وهذه عملات ما لها قيمة، وهذه كذا، وبعدين بنوك تغلق وما في سيولة وما في كاش تسحب أصلا عشان تشتري، والناس تبغى تشتري وما هي محصلة ولا عندها فلوس تشتري. ترى ممكن يقع شيء ما يخطر على البال جدا. إيش يعني إيش يعني؟ خلاص أشركوا بالله وكفروا به وقتلوا عباده واشتلوا وظلموا وأفسدوا وبطروا إيش قال الله في سورة الفجر؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وهذول طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، والربا سووا مبدأ عالمي فرضوه في العالم ربا، والله قال فأذنوا بحرب من الله. فيعني هم يعني راح نستبعد انهيارهم، ليش نستبعد انهيارهم؟ على أي أساس؟ يعني مبرؤون بينهم بين الله نسب، يعني عندهم إيمان يحميهم، ها ما في. فإذن ليش تبعد حدوث كارثة عالمية فأذنوا بحرب من الله على مستوى العالم؟ خلاص. وترى هذه وراها إيش؟ وراها فتن وكوارث، حروب عالمية، أي والهرج وكثرة القتل وأشراط الساعة، نحن في آخر الزمان أصلا. الله المستعان. هل العرب الذين، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل العرب الذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرون من أهل الفترة؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقولون نبيهم إسماعيل وإبراهيم، دعوة إبراهيم كانت في العرب، في الحجة أقيمت عليهم، ولذلك قال أبي وأبوك في النار وأبو طاء. لكن وبعضهم قال لا، هم من أهل الفترة، على يتحال الله عليم بهم. يعني إحنا ليش قضية الحكم على ناس مضوا يعني أنه هذول لا لا في النار لا سيمتحنون يوم القيامة لا كذا حسابهم عند ربهم. لكن لا شك أن الوضع اللي كان موجود في الجاهلية وضع يبغضه الله، بدليل حديث مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، مقتهم على الشرك اللي كانوا فيه مقتهم. هل عندما خلق الله آدم رأى آدم الله عز وجل؟ طبعا ما نقول الله أعلم ما نمس، لكن نعرف أن الله لا يرى في الدنيا. هل إبليس رأى الله؟ ما نقول الله أعلم نمسك ما. ليش ندخل في ذلك؟ ما يعني الدخول في شيء لا نعلمه مجلة وما نستفيد، يعني رأى إيش نستفيد؟ رأى ولا ما رأى إيش نستفيد؟ ما لم ما في دليل واضح صريح صحيح خلاص نمسك. ولا تقف ما ليس لك به علم، مهمة ترى هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع لا تجيب سيرة خلاص شيء ما لنا في علم نمسك. كيف تم جمع القرآن الكريم؟ على عهد الصديق وعلى عهد عثمان بن عفان، لكن على عهد الصديق تم جمعه في اللخاف و والأوراق يعني قصدي أكتاف ألواح الكتف والجذوع النخل وكتب في أشياء وجمع، لكن في عهد عثمان نسخ في كتاب واحد. هذا الفرق يعني بين جمع في عهد الصديق والجمع في عهد عثمان. عهد عثمان صار فيه مصحف، المصحف الإمام أوراق مكتوب فيها، عهد الصديق جمع وكتب فيه إيش ألواح وذي الأشياء وإلى آخره وما عمم. متى عمم؟ في عهد عثمان لما أرسل سبع نسخ، كتب سبع نسخ أرسلها في الأمصار إنه خلص اعتمدوا هذه. هل يجوز عمل حفر في الخد للتجميل؟ شوف التغيير الدائم في الخلق، التغيير الدائم في الشكل من تغيير خلق الله، ما نعمله؟ إيش يعني دائم؟ يعني طويل الأجل، ستة شهور سنة طويل الأجل. أنا أعمل وظيفة وضع مرات جوالي، واضع مرات جوالي على الشاحن والكهرباء للدولة. أيوة إذن إذا أذنوا لك، إذا أذنوا بذلك فلا مانع. وأحيانا يكون هذا مما يعتاد يعني ما يمانعون فيه. إذا كان يمانعون طبعا لا، هذا يعتمد على نظام العمل. أنا أعمل بوظيفة أشغل بخور بالمكان، هل علي إثم لأني امرأة؟ إذا كان الرجال يشمون رائحتك فلا يجوز. هل تحية المسجد تجزي عن السنة في صلاة الصبح؟ لا، السنة أعلى من تحية المسجد، فلو واحد دخل المسجد في الفجر إيش يسوي؟ إذا ما عنده إلا وقت ركعتين ينويها سنة فجر تقوم مقام تحية المسجد. هل يكفي الاستجمار عن الاستنجاء ولو بوجود الماء؟ الصحيح نعم. جني يتحدث يصف شخص بأنه عمل العمل ويذكر البلد والمدينة، ما في مانع نروح ندور ونشوف السحر موجود وين كما قال الجني ولا لا، لكن تصديق الجني بكل ما يقول لا يجوز، لأنه مصدر مجهول. الجني مجهول، عنده تزكية؟ جاب لك تزكية؟ من مين جاب لك تزكية؟ من اللي يعرفه يوثقه؟ مجهول. خبر الجني ينطبق عليه في المصطلح الحديث، الجني مجهول، خبر المجهول، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. ما بس انت تصدق اذا قال لك حماتك سحرتك، يعني هذا خلاص اكيد تروح الان تكره حماتك الى، وهذا المشكلة اللي يصدقون بكلام الله. إنسان مسحور نطق الجن وقال الشخص الذي عمل السحر ذكر وصفه وشكله في أي بلد في أي مدينة حول البيت إلى آخره، طيب كما قلنا روحوا دوروا أكدوا هذا المكان هذا إيش فيه، ولا يجوز الجزم بالتصديق به. هل الجن إذا ذكر أنه غير مسلم ونطق الشهادة ويكمل بعض السور من الآيات ونطق الشهادة يعتبر مسلم؟ بالنسبة طبعا إذا فرضنا يعني أنه جني فعلا وأنه هو قال إني أنا كافر ونطق الشهادتين فهو في الظاهر إيش صار مسلما، في الظاهر يمكن يكون كذاب يمكن، بس في الظاهر صار مسلما. شوف ترى يا اخوان هذه حالات نادره يعني. من اللي الان شهد جنيا واسلم على يديه ونطق الشهادتين وانقذ؟ من اللي حصل له هذا يعني؟ وش ما يعني قليل نادر يعني. ارجو توضيح كيفيه القصر والجمع في الطائره لساعات طويله. هل اتبع توقيت البلد الذي خرجت منه؟ لا، تتبع توقيت الطائره. الان الطائره وين؟ اذا كانت في السماء، غربت الشمس في السماء، صلي المغرب. طلع الفجر في السماء، صلي الفجر. والطيار يعرف ويتكلم لو سألته. ظهر من تكلم في الغناء وذكر أنه يكون غير فاحش ولا يشتمل على نساء. طيب وش والموسيقى؟ طيب هذه، فإذا هذا لا يجوز. طيب يقول ذكر المزمار والعرضة والخبيثي والمدري إيش والأغاني. طبعا شوف يا أخوان، العرضة أبيات شعر نبطية مع هز السيف ما في مشكلة، لكن لما يدخل طبل مزمار كلمات فاحشة حرام، خلاص تهينا. تهينا. يقول طلع واحد داعية، ما الحمد لله من كثر ما ابتلينا به من الدعاة المتأخرين هذول، اللي من كل يوم طالع واحد بطامة جديدة يعني. ولذلك والله العظيم واحد ترى يستمسك بطريق العلماء، خلاص العلماء بالذات اللي ماتوا، بالذات اللي ماتوا، لأنه ما عاد ندري الآن وش الجديد يعني، إيش المفاجأة القادمة يعني. أي المفاجأة القادمة؟ واحد شجع منتخب، ثاني راح في الكرة، وثالث ما يتعاون مع مغني، وهذا الرابع ما مدري إيش يدخلك في حفلة، وهذا خامس إباحة الغناء، والسادس يبيح الاختلاط. يعني هذا آخر الزمان يعني؟ وش التلون في دين الله؟ كانوا من أول خلاص وهذا ما يجوز وكذا، ومشايخنا الكبار الحين لما ماتوا المشايخ الكبار طلعت الآراء المعوجة والعقول السقيمة والانتكاس اللي يلا تحكم يعني. أنا والله أرسل العامة يعني، العامة هذول أمامهم ناس يطلعوا كذا فجأة في جريدة في قناة فضائية، اللي يجوز الغناء واللي يجوز الاختلاط واللي يجوز الربا واللي يجوز مدري إيش واللي يجوز مصافحة المرأة الأجنبية واللي يجوز يلا تمسك لك ماسكين سرة على ثدي الموظفة، كل واحد يبغى يرضع منها موظف. شو الكلام يعني؟ والله مأساة عظيمة يعني. مساكين، أنا أقول والله العامة مساكين، لأنهم يظنون هذول في. وذاك أقول والله العلماء اللي ماتوا على الحق خلاص، اللي مات على المنهج قلده. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما احنا شايفين الآن، شايفين يعني. طيب ما حكم التسمية بمالك؟ لا حرج، وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهذا يعني مالك كثير مالك. وبعدين اسم ملك يعني، ولو كان خازن النار أليس ملكا كريما؟ أليس يعني الله عز وجل يأمره فلا يعصي، يطيعون الله، خلاص مالك اسم جميل ما في شيء. وصلى الله على نبينا محمد.